النبي ما تزوج إلا بعدما أحل. طب كلام ابن عباس ده يروح فين؟ أنا عجبني بعض أهل العلم ومنهم القاضي عياض وهو يتناول شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، قال إن يمكن التوفيق بين كلام ابن عباس وكلام غيره، إن ما أراده ابن عباس بقوله تزوج النبي ميمونة وهو محرم كان يقصد بهذا وهو في الحرم، وهو في الحرم لأنه كان موجود فين؟ احنا لسه قالين بقى عقد عليه الخطاب وهو فين؟ في مكة، في مكة. وليس معنى هذا انه وهو محرم يعني وهو متلبس بملابس الإحرام، أي وهو في الحرم، وهو في الحرم. وهذا خير ما يفسر به كلام ابن عباس دفعا للتعارض، وإن الثابت الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بعدما أحل، ولكن وهو في أرض الحرم تزوجها وهو هناك. ويبقى الحكم الثابت المعروف إنه لا يحل ولا يجوز، طبعا خلافا لأهل الكوفة كما قلنا، للمحرم لا يخطب ولا ينكح بأي حال من الأحوال حتى يتحلل من إحرامه إن شاء الله تعالى. خلاص. طبعا إذا تعارض الفعل مع القول ألا يدل على الإباحة؟ لا، إذا تعارض الفعل مع القول يرجح على طول القول، وأنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، قلت أنتوا بتنسوا، أنتوا بتنسوا، أنا بتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنتوا بتنسوا. تنسوا إزاي؟ قلت لما بيارد فعل ويارد قول، وضربت لكم مثال لهذا، قلت لما أجي أقول لك إذا جلست في الصلاة فاجلس بهيئة كذا، يبقى أنت خدت المعلومة دي مني عن طريق إيه؟ قولي. ثم جئت فرأيتني أجلس بهيئة مخالفة، تمشي على فعلي ولا على قولي؟ أنا قلت لكم الكلام ده أنتوا بتنسوا، تلكوا بتنسوا، تلكوا. علماء الأصول قالوا بتمشي على قولي مش على فعلي. ليه؟ لأن أنا قلت حاجتين، لأن الفعل يدخل فيه التخصيص ويدخل فيه الأعذار، فالنبي لما يقول حاجة وبعدين يخالفها بيبقى حاجة من الاثنين، يا حاجة تخصه يا عنده عذر. لما يقول لك صلي وانت قايم وبعدين يصلي هو قاعد، تقول ايه؟ تقول ايه؟ يبقى فيه عذر. لما يقول لك كذا ويخالف كذا يا عنده عذر يا عنده خصوصية. ولذلك لما اجي اقول لك الآن إذا صليت فاجلس بهيئة كذا وبعدين هتيجي تشوفني قاعد على هيئة مخالفة، قول الراجل ده عنده عط، مش هتقول بقى دي خصوصيه لان انا مش انا النبي، لكن هتقول الراجل ده عنده ايه؟ عنده عط، عنده عط. ولذلك انا قلت لكم الكلام ده بس تنسوا شيخ علاء، فهيبقى داخل فيها يا عض يا تخصيص، هذا ما قلنا، لكن يبقى الحكم على ايه؟ على القول. خلاص. وده نفس القضيه معي، انا قلت انا مثلا عندي عضو في رجلي اليمين، خلاص ما بعرفش اجلس الهيئه، هيئه السنه المطلوبه سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، ولا أعدت أكلم الناس في هيئات الصلاة وبعدين أعبى الإخوة يبصولي وأنا بصلي، فراح متخانقين مع بعض، يقول له لا يبقى هو الهيئة دي الشيخ عادها أهو، تاني يقول له بس مش ده اللي شرح، يقول له بس أهم حاجة طبقها إزاي. يا عمي أنت بتتكلم في إيه؟ أنت تاخد قولي وسيبك من فعل، قد أكون أنا مقصرة، قد أكون أنا معذورا، أيا كان، زي ما كان أحد المشايخ الكبار يقول التدخين حرام، وبعدين لو ماشي في الشارع مولع سيجارة تقول يبقى حلال، يبقى العمدة فين؟ في القاضي، فعله ده قد يكون مقصرا وقد يكون وقد يكون. وده أنا قلت لكم من قبل، أنتوا بتنسوا الكلام ده، أنتوا بتنسوا الكلام ده يا شيخ علاء، أنتوا بتنسوه، وأنت تستحق الضرب لسبب بسيط، انك انت المفروض من تلامذتي تدرس الكلام ده معايا وفهمه كويس. بعض العلماء حملوا على